الراديو 90-90 هواها مصر. ليه تسكن قريب لما ممكن تسكن بعيد؟ الكلاوستروفوبيا. الكلاوستروفوبيا دي نوع من الرهاب بيعانوا منه البشر في أنحاء المعمورة، ومتلاقي النفر من دول يفرفر وركبه تلف على بعضها ويركبوا 60 عفريت يوم ما يتحط في مكان مقفول أو ضيق، أو لمجرد إن باب المكان اللي قاعد فيه يتقفل نفسه يتكتم. والناس دي بيحتاجوا لعلاج نفسي وعصبي لمجرد إنهم يتقبلوا فكرة وجودهم في مكان مقفول ولو لدقائق. والله زي ما بقولكوا كده. أم لما جت الفوبيا دي حدانا اتقلبت، ما تعرفش بس تقريبا الجو في حاجة غلط أو الرطوبة عندنا بتبوظ كل حاجة، حتى العقد النفسية لما بتيجي عندنا بتحدف شمال تقريبا. المهم تلاقي عندنا إعلانات مالية الميديا كده 24 ساعة، إلحق المدينة الفلانية، إلحق الكومباوند العلاني، حلق يا جدع التجمع العاشر، اقفش يا باش مهندس قارة أطلانتس على أرض مصرية. وتبص في أسعار الشقق ومساحاتها تلاقي فيه كتير منها مش بطال أبدا، وتلاقي الناس برضو بتسأل وتستفسر وتتصل وتروح وتعاين وتتفرج، لا وتفاصل وتستغلى، ويقدموا لهم تسهيلات وتقسيطات وعروض أشكال والوان. بس ساعة الجد والنبي لو ظهرت لهم شقة في شبرا ولا مبابة ولا أول فيصل ربع مساحة شقة الكومباوند ولا المدينة الجديدة، وتكون في العاشر ومن غير أسانسير، والعمارة مايلة 67 درجة على محورها وبضعف تمن الشقة التانية، يجروا عليها بالمشوار يا أخي وياخدوها ويبوسوا إيدهم وش وظهر ويصلوا شهر ونص شكر لله، ويقولوا بقى بكل ثقة للقاسي والداني أخدنا شقة في وسط البلد. والله زي ما بقولكوا كده. تحس ان الهوى النظيف والوسع والبراح بتجيب للبعض هرش وزغللة وسكاكين كده في الصدر وتسمع في الدراع الشمال. زي ما بقولك كده. البعد عن الزحمة والدوشة ووجع الدماغ والتلوث والركنة بعيدة عن البيت باربع محطات مترو بيتعب المصريين نفسيا تقريبا. مجرد ما تجيب سيرة انك ناوي تسكن في تجمع جديد ولا كومباوند قصاد اي كائن حي وشه يكفهر وتترسم امارات الامتعاض على خلقته، ويبتدي ينفخ وعينيه تغرب ويطلع البخاخة ويحط حباية تحت لسانه ويقولك بصوت الصعبانيات بتخر منه كده، ليه كده خسارة؟ تقوله خسارة ليه؟ اصل المدن دي بعيدة. لا والله عادي، بالعكس ده منها للشغل تلت ساعة بالعربية. طب ولما حد يجي يزورك؟ لا عادي، في مواصلات يعني بتروح هناك من وسط البلد. يا ابني خسرت الفلوس، الحاجات دي غالية. لا والله يا فندم عادي، نفس تمن الشقة في البلد، ده في حاجات أرخص بكتير والمساحات أحسن. المهم إن الناصح الأمين مش هيبطل يفند في العيوب ورص مزايا الزحمة والخنقة والتلزيق والكمكمة. هي دي أعراض البهواءوفوبيا، عكس الكلاوستروفوبيا خالص. البهواءوفوبيا دي أو الوسعوفوبيا ده بقى المرض اللي بيصيبنا احنا كمصريين مع استمرار الاعتياد على الزحمة والخنقة والحر والتلزيق وضياع العمر في المروح والمجي للشغل ومن الشغل. كل ما كان اتعمر في مصر المحروسة جه عليه وقت كان آخر الدنيا. العباسية كانت صحرة من 80 سنة، ومصر الجديدة كانت في الخلا ولا هسة، ومدينة نصر ما كانتش موجودة من 50 سنة على وجه البسيطة أصلا. التجمعات السكانية الجديدة لو فيها اللي يناسبك ويناسب إمكانياتك تأكد إن البعو وزواحف الأناكوندا العملاقة والمذؤوبين مش هيكونوا متواجدين هناك بالكثافة اللي تقلقك. النبي ما تقلقوا، ما تخافوش من البراح والفضا والوسع، كلها كام ساعة وتلاقوا التجمعات دي بقت فزور حلقوم البلد. ما تقلقوش خالص، احنا بنتكاثر أسرع من العمران يا حبايب.